أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يتوقف عند أو تنتهي غاية الإسناد إلى تابع. نعم. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه النزهة، نزهة النظر، صح نقبل الفكر، قال: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك. وهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا في النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقيد الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما في التابعي فلا يحتاج إلى القيد، هكذا كان يقول. وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز عنه. في التابعي يكفي أنه التقى بالصحابة. الصحابة لو كان كافرا ولو في حالة لا يقبع، هذا غير مفترض في الكفار. قال آمن بعد لقي الصحابي بعد قبل إيمانه ثم آمن بعد جلس الصحابة. مسألة أخرى حقك نذكرها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، ولكن في التابعي الأصل أنه منفوض. ونحن نتكلم على الرواية على كل حال، هل يروي عنه إذا قال لم يكن إلا قيد الإيمان؟ نعم، ولكن روى، ولو رواية واحدة، وهم التقى وهو مؤمن بالصحابة. طبعا لا شك يكون مؤمن، كلام أصلا غير ذلك، لأن هذا المفترض في النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعني كان هناك مؤمن به وهو كفار ولا أخذ المشي. إذا كانت صورة مثلا في التابعي التقى كافر، التقى كافر وتحمل في الأداء أسلم بعد جيل الصحابة، كانت نظرية ربما. هو لا شك أنه يعني يؤخذ منه، العبرة دائما بوقت الأداء لا بوقت التحمل، لكن يبقى فقط هل يسمى تابعي؟ فيما يظهر أنه يسمى تابعي كذلك، ما دام أدرك الصحابة وروى عنهم ولو في حال كفره، وهو عاش في زمانهم لا شك. نعم، ولا شك أسلم كذلك في زمانهم، فقد أدركهم وروى عنهم. نعم. قال: الفرق بين الصحابي والمخضرم. الفرق بين الصحابي والمخضرم. نعم. قال: وبقي بين الصحابة والتابعين كان عبارة، وهذا هو المختار عندي. لم أقرأ. نعم. قال: وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. نعم، إن هذه كلها أمور ذكرها من ذكرها، ولكن لا تعتبر شرطا. الفرق بين الصحابي والمخضرم. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين. قال: وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ف فعدهم ابن عبد البر في الصحابة وادعى هذا عياد قبل عده، ودع عياد وغيره عن ابن عبد البر يقول. قال ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة ودع عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول أن ودع عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. إن هذه العبارة لا تفيد أنه عدهم صحابة، مستوعبا لأهل القرن الأول، يعني ربما قد يفهم منها أو فهم منها من فهم بأنه عدهم في الصحابة، ولكن ليس صريحا. قال والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أو لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من فيه، عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وعلى وسلم. لمنها أن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن أهل الأرض فرآهم، فتلك الرؤية كأنها تكفي في عد الرجل من الصحابة، ولكن علقها بثبوت ذلك. ما عندكم تعليق على هذا؟ على هذا النص ثبت أم لا؟ أنا عندي قال لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابته رضي الله عليه. قد جمعت أكثر الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج في جزئين لطيفين، أحدهما حوى الصحيح الثابت في ذلك، والثاني حوى الضعيف الموضوع الوارد في ذلك. ما عندك مش تعليق على صحة هذا؟ إن ابن حجر يعلق على صحتي إذا ثبت، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن جميع من في الأرض فرآه، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه، معناه يولي أويس وقال نحتوى منه، لكن نقول تابعي يصير صحابي، لا يبقى في شك. نعم. قال فالقسم الأول مما ويولي هذا المخضرم، هذا القسم المخضرم يبقى ليس له، لا وجود لأنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم ليس الإسراء والمعراج، يبقى ليس هناك قسم يسمى المخضرمين. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما ينتهي إليه غاية الإسناد، هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما انتهى إلى التابعي ومن هو دونه، من دون التابعي، من أتباع التابعين فمن بعدهم. نعم. فيه أي في التسمية مثله، أي مثل ما انتهى إلى التابع في تسمية جميع ذلك مقطوعة، وإن شئت قلت موقوف على فلان، فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم المنقطع، لذلك فيكون انقطاع من سقوط رجل بين راويين، قال منقطع، وأما المقطوع فليس من ذاك، وإن المقطوع فقط هو اسم للمتن. قال لكل متن انتهى إلى تابعي فمن دونه قال مقطوع، ولكن ورد عن بعض أنه لم يفرق المقطوع والمنقطع، سيما ومادتهما واحدة، والتفريق بينهما إنما هو اصطلاحي من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، يقالهما الأثر. والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث، مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. إذا المسند تقال لما كما تقدم على كل حال لا فرق ما جمع بين وصفين، وهو كونه مرفوعا وكونه متصل. الحمد لله. نعم. قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصل إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال ويفهم من التقييد بالظهور ظاهره كما قال سابقا الاتصال. نعم، يعني أن الانقطاع الخفي كان على المدلس، المدلس يقول عن هذا فيه انقطاع لكنه يعني ربما لا يظهر لأنه مدلس، مع كونه مدلس هو عدل، لكن يحتمل أن يكون متصلا، يحتمل. ولكنهم قضوا في الاصطلاح أن المدلس على عانته لا تقبل، فهو كأنه انقطاع لكنه خفي. قال وأما الخطيب فقال المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف الذي جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة، إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض الإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. إذن يبقى دائما التعريف الذي يتعامل به والمنتشر والذي عليه يعني الأكثرون هو المسند تطلق على المرفوع المتصل إسناده، مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، ومتصل ظاهره كما قال ابن حجر رحمه الله الاتصال. نعم. قال معرفة العلو في السند وأقسام هذا، كذلك من إضافات المحققين معنويها. فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، إذا كلمة السند والإسناد أي بمعنى واحد كما نرى هنا استعملها صارت من هذا في مكان هذا وهذا في مكان هذا، هذا يدل على أنهما يعني كلمتان وإن اختلفا في الصيغة فهما بمعنى واحد. السند تطلق الأساس على ماذا؟ طرق أو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، هذا باختصار سلسلة الرجال الموصلة للمتن، نعم يقال لها السند أو الإسناد. ربما السند يعني أوضح وأظهر، أما الإسناد فهو لو سماه شخص وقال هو حكاية طريق المتن يكون نعم، كونك تحكي طريق المتن معناها أنت تسند. قال فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، لأن العلو لا يفهم إلا في مقابل ماذا؟ إسناد آخر. أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث، ويترتب على هذا تقسيم، لأن ابن حجر استعمل الطريقة فإن أو وإما ونحو ذلك مما يوضح التقسيم ويكون به التقسيم جليا. أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح. يعني إسناد إما أن ينتهي إسناد العالي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينتهي إلى إمام موصوف بشيء من هذه الصفات المعروفة عند أهل الحديث. قال كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. الأول هو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان مصطفى كان غايته أنا قلت الغاية صحيحة ولكن أخطأت، الغاية القصوى إذن كان الغاية نعم الخبر كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، إذن كأنه لم يكن لا تعلق الموضوع، لأن دائما الإسناد العالي يقصد به طبعا يعني أو احتمال الوهم ونحو ذلك يضعف، كلما قلت الرجال كلما كان احتمال الصفات التي تضع في الحديث تكون قليلة جدا، بل إذا كان موضوع فلا فائدة فيه التعلق بعلوه ونزوله. قال والثاني العلو النسبي، العلو النسبي، العلو النسبي مصطفى هو الذي ينتهي إلى إلى إمام، نعم، إذن إلى إمام موصوف بالصفات التي ذكرها سابقا الحفظ والإتقان والضبط ونحو ذلك، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام لو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، نعم. المفاضلة بين العلو والنزول في السند، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، وكثير من الرحلات في حقيقة كانت من أجل هذا العلو، كثير من الرحلات كان يعني أحاديث عنده حاصلة له ولكن يريد أن يحصلها بإسناد عالي فيرحل إلى البلد الفلاني إلى الإمام الفلاني في نعم. قال وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، وكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويدي، وكلما قلت قلت، وكلما قلت قلت، شعبان كلما قلت قلت معناه. يعني كلما قلت الرجال قل البحث والتنقيب عنه أو قل الجواز، جواز قل الخطأ. قل احتمال أخطاء. قال فإن كان في النزول، شوف، فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. السلام. سنسيس ولا سلام أذكر الصلاة سنسيس. قال وأما من رجع، فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى. إذن حتى كأنه مؤلف رحمه الله يقول بأن العلو ليس يعني دائما مرغوب فيه أو له المزية المعروفة مطلقا، وإنما له بعض الأحوال قد يكون النزول فيها أفضل. قال فإن كان في النزول مزية ليس في العلو، كأن يكون الرجال أوثق، يعني عندنا إسناد عالي صحيح ولكن فيه رواة فقط، وعندنا إسناد نازل وفيه حفاظ وأئمة وثقات متميزين ونحو ذلك، فيصير هنا العلو في النازل. أفضلية في النازل. كل أفضلية في النازل. قال وأما من راح أرجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. إن هذا كلام ربما قاله من قاله، أنه كلما طال الإسناد كلما كان الشخص يبحث عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا ويكثر أجره بسبب البحث، هذه ليست في الحق الجهة التي كان يعني بسببها رجحوا العالي عن النازل، هي جهة أخرى ونعم ولها مزية لكن لا تتعلق بالتصحيح والتضعيف الذي هو من اختصاص علم الحديث. قال معرفة الموافقة، وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، هذا العلو النسبي، وهذا رأيناه كذلك في اختصار علم الحديث، ما يسمى بالموافقة أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. نعم، الموافقة هذه قال الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، مثلا شيخ البخاري، عندك طريق غير طريق البخاري وتلتقي مع البخاري في شيخه، فيسمى هذا الموافقة، هذا علو نسبي فيه موافقة. قال مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه، نعم، كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. نعم، سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه، يعني لو رويناه من طريق البخاري نفسه لكان عاليا، ها، لكان نازلا، نعم، لكان نازلا، ولو رويناه من طريق أخرى والتقينا معه لشيخه من طريق أبي العباس السراج يكون الإسناد ناقصا نازلا عاليا، نعم عاليا، سبعة، يكون بين من سبعة. إذن سبعة بالنسبة إلى ثمانية لا شك أنه عالي. نعم، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه الضمير القادر الأعلى البخاري من البخاري. قال وفيه أي العلو النسبي، وفيه أي العلو النسبي البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه ذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. نعم، إذا هذا هو البدل في العلو النسبي، دائما كلامنا ما زال في العلو النسبي. العلو النسبي قلنا هو قلة الرجال بالنسبة إلى إمام الأئمة المعروفين بأوصاف عزيزة قليلة. قال البدل هو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. نعم، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي، إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، بدلا فيه من قتيبة، وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. معنى إذا كان في النازل غالب ليس من الموافقة ولا البدل، ولكن إنما يطلقونها على ما كان من أسانيد عالية. أنا ممكن نفس الموافقة والبدل تقع، لكن تقع في الإسناد النازل فلا يعطون هذا الاسم الاصطلاحي. قال وفيه أي العلو النسبي، وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. نعم، هذا يسمونه المساواة، يعني عدد رجال الإسناد يقع لك بالنسبة إلى إمام آخر من الرواة بنفس عدد. نعم، قال وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، هذا قال وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، أن قد يكون موافق العام. قال وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. نعم، قال: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول. هذا العلو والنزول متقابلان ضدان، إذا فهمنا أحدهما فهم الآخر تلقائيا. إذا قلنا بأن العلو هو قلة الرجال بالنسبة إلى إسناد آخر، هو قلة الرجال، هذا هو الذي يسمونه العلو. إذا النزول هو كثرتهم. نعم. قال: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، الموافقة، البدل، المصافحة، المساواة، كلها لها كذلك في النزول ما يقابلها، وإلا لم تسمى علوا إلا في مقابلة ماذا؟ نازل. نعم. قال: لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. نعم، بمعنى قال بأنه يفهم مستقلا وليس يعني مفهوما كأنه في مقابلة إسناد آخر. قال: معرفة رواية الأقران. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران. عندنا وهو الأخذ عن المشايخ. وهو مثل السن والنقي وهو الأخذ. هذا المستقبل معناه يستقبل به والأخذ. عندنا الأخذ. لأن هذه الأمور التي تعتبر في الأقران. معليش نرجع قليلا فقط ربما يتبين أكثر. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية، في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي، إذن هو الأخذ عن المشايخ. هذه الأمور المتعلقة بالرواية والأخذ عن المشايخ. شيخ اللقي في ماذا؟ في ماذا؟ نعرف في ماذا؟ يعني في الأخذ. اللقي يكون في الأخذ شيخ. لا لا، أنت قلت لي اللقي في ماذا؟ اللقي معروف من يتلقى عنه العلم. أنا هذا هو اللقي وهو الأخذ عن المشايخ. واللقي وهو الأخذ عن المشايخ. الله إبراهيم قال: وقد تقارب بسن وسند وناد يلفى بآخر فقد. وقد توافق بسن وسند ونادر يلفى بآخر فقد. وقد توافق بسن وسند ونادر يلفى بآخر بالسند فقط. فإذا كان يقصد هنا وهو كأنه يعرف اللقي. تشارك اللقي. نعم. شو مر معنا في البحث انه يعني يتقارب، يعني الاقارب هو التقارب في السن والمقاربه في السن. ليس في السن. السن والسند. وما ارجح انا مجرد الاخذ عن المشايخ. ما ارجح هناك مجرد الاخذ عن المشايخ. يعني كثير ما يكون تفقه الشيوخ، بمعنى ربما السن عزيز ويوجد على كل حال، لكن كثير ما يكون في الشيوخ ويقال الأقران الذين يعني كان الشيوخ والذي تلقوا عنهم كأنهم واحد، وربما يكون هناك اختلاف وتفاوت في السن. يعني قال مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. معرفة المدبج، معرفة المدبج. نعم. قال: وإن روى كل منهما، القرين مع قرينه، كل واحد منهما روى عن الآخر. قال: وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول. وكل مدبج أقران، وليس كل، عندكم إقران ولا أقران؟ أقران. أقران. هنا صاحبنا هذا مصر على أن يجعلها إقران. إقران. وعلى كل حال يستعمل المصطلح هنا، يستعمل المصطلح، يقول: فكل مدبج أقران. ولو قال إقران، ربما نحن من حيث اللغة نقول هذا أفضل إقران. إقران كأنه مصدر. أقران. من أقرنا. نعم، فتقول إقرانا. إذن فكل مدبج أقران، وليس كل إقران أقران مدبجا. قال: وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى المدبجا؟ نعم، فيه بحث، والظاهر لا. يعني الشيخ روى عن تلميذه، ولو اكتفي بهذا لكانت من قسم رواية الأكابر. يعني أسأل، الشيخ روى عن تلميذه، لو بقيت لها كذا لكانت رواية الأكابر على أسأل. قالوا: وإذا روى الشيخ عن تلميذه، هذه من لزوم أنه التلميذ روى عن الشيخ. لا بد، صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ يعني هل هذا قسم المدبج؟ مع أن الشيخ، طبعا الشيخ معتمد ليس أقران، ولكن حصل فيه ما يحصل بين الأقران من رواية أحدهما على الآخر. الشيخ روى عن تلميذه، والتلميذ روى عن شيخه. قال: فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، أن يكون ذلك مستويا. عندك فيقتضي. كلمة فيقتضي. فيقتضي. نعم، مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون. صحيح، نحتاج إلى هذه الكلمة. عندك. فيقتضي ذلك. فيقتضي ذلك أن يكون، قال: فيقتضي ذلك أن يكون ذلك مستويا، فيقتضي ذلك أن يكون مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. أنا الديباجة كأنه الزينة، تكون هذه الناحية وتكون هذه الناحية، فإذا كان من أحد جهتين لا يحصل التدبيج. قال: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع وهو رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه، أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء. رواية الآباء يعني الأبناء، ولعلكم ربما تذكرون أنه نحن ما قرأناها كأنها فرع أو لها صلة برواية الأكابر على الأصح، رواية الآباء على الأبناء، ولكن في الحقيقة أنها مندرجة في رواية الأكابر على الأصح. وهذا قلنا الميزة دائما التي نحاول دائما أن ننتبه لها ونستفيد منها، لأن بعض الأشياء التي لها علاقة ببعض، هذه يعني الربط الجيد، والذي ربما كذلك يساعد. ترون أنه حتى فيما هو محتمل، ابن حجر رحمه الله يذكره في صورة الاحتمال، كما فعل بالنسبة لرواية الشيخ عن تلميذه، هل هو من قبيل التدبيج أم لا، وأبطل أنه ليس من التدبيج. نعم. كذلك هنا أيضا رواية الآباء على الأبناء ذكرها كأنها مندرجة تحت رواية الأكابر على الأصغر، قال ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. إذن وفي عكسه، إذن تلك التي ذكرها سابقا احتمالا ذكرها هنا تنصيصا، الشيخ عن تلميذه تكون من رواية الأكابر على الأصغر وليس من قبيل التدبيج. قال وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، يعني عكسه هو عكس ماذا؟ رواية الأباء عن الأبناء. نعم، رواية الأبناء عن الآباء. هذه الطريقة المسلوكة، نعم، هي الجادة، معناها هو الأكثر، أن الابن هو الذي يروي عن أبيه. نعم. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك، وهذا كذلك مهم ينتبه له، لأنه ربما أظنه ذكره في الاختصار. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. قال وصنف الخطيب في رواية الآباء على الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائم المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا. نعم، هذه ميزة من المتأخرين على المتقدمين، أنهم يعني يحصل لهم نوع يعني معرفة بكثير مما فاتهم. نعم، وما لم يجمع، لأن الحديث لا يزال يجمع. نعم، ربما أهل العراق يطلعون على رواية الحجازيين، وأهل مكة يطلعون على رواية العراقيين ونحو ذلك، ويحصل ذلك ما يحصل شيء كبير. نعم. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي، نعم، أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. نعم، إذن هذا الذي رأيناه كذلك السابق واللاحق، ولكن هنا قاله بعبارة ربما تختلف عن عبارتي ابن كثير. قال: وإن اشترك اثنان عن شيخه وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. نعم. قال: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. عابدين يقصد بالتاريخ؟ كتاب عابدين يقصد بالكتاب التاريخ ليس في الصحيح، يعني حتى لا يتوهم كثير من الناس يسمع البخاري يقول مثلا مباشرة يذهب بذهنه إلى الصحيح، لا يقصدنا في تاريخه في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300، وغالب ما يقع من ذلك المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، يسمع منه بعض الأحداث. بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. نعم. أظن هذا قد يكون هذا أحسن اختصار لمسألة اللاحق والسابق. نعم. قال: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة، يعني اتفق اسمهما واسم أبيهما، أو اتفق اسمهما واسم أبيهما واسم جدهما، أو اتفق اسمهما واسم أبيهما واسم جدهما مع نسبة كذلك متفقة. وهذا كذلك ربما أقول قد يكون ذكر ما فائدة ممكن لم نذكرها في اختصار علم الحديث، ولم يتميز بما يخص كل منهما، فإن كانا ثقتين لم يضر. هذه الفائدة، أن إذا كان هذا الاتفاق وهذا حصل من الاتفاق لا يضر. قلت روى مثلا فلان ابن فلان اسمه واحد لا يضر، ولكن يضر ماذا؟ إذا كان ضعيفين، تقول أنت تظن بأنه فلان أبو جعفر مثلا، قال رازي ولا أبو جعفر فلان، فأنت تظن أبو جعفر رازي وهو غيره، تحسبه ثقة وهو ضعيف. ومن ذلك ما وقع في البخاري من رواية عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذري، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي شيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، ويرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. ثم قال: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، هذا رأيناه كذلك في اختصار الحديث، وإن روى عن شيخ حديثا جحد الشيخ مرويه. نعم. فإن كان جزما جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد، لأن هذا الحديث يرد ولا يقبل، وذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما. هذا كله رأيناه كل حال يعني بهذا التفصيل، بمعنى لا يؤدي ذلك إلى الطعن في أحد الراويين، ولا بد واحد منهما وهم مستحيل، هذا تناقض واضح. واحد هو يقول لي انت رويت عني، يقول ولا مرويتش علي، يقول رويت عنك ويقول ولا مرويتش علي، وبالجزم ما هوش متردد. إذا ففي هذه الحالة إما أن يكون الشيخ صادق لم يروي عنه هذا الحديث، وإما أن يكون التلميذ كذلك صادق. ما أن يكون صادقين في أمر واحد في واحد يثبت هذا لا يعقل. إذن فواحد منهما كاذب، لكن أي مكاذب احتمال وارد يبقى وارد، ولكن لا نستطيع كذلك أن نقول التلميذ كاذب، ولا ما دام كل منهما جازم يجزم. وهذا على كل حال أقول كذلك، ربما لفتح حضرتك الآن، كثير من قواعد هذا العلم ينجح الإنسان إذا استعملها في أخبار الناس وما يرد عليه من أخبار. إذا كان يعني بهذه القواعد ينتفع بها فيما يرد عليه من أخبار الناس، ربما لا تدخل الشائعات والأكاذيب إلى ذهنه ويصدق بها. وإذا استعملناها كذلك في أخبارنا وما يدور في كلام الناس، وسمعته حدثني خبرني قال لي فلان وقال لي فلان، ربما القيل والقال هذا عندما يجد مثل هذه القواعد يصطدم بها، بل ربما حتى الشخص عندما يراك أنت تصدق بكل خبر ويعرف لما تمحص يلقي لك بكل خبر، ولكن ذكر عفوا أنت دائما تسول تقول كذا ممكن لا يقول لك كل شيء، بل حتى الشخص الذي يروي كل شيء يطعن فيه، لا فلان مسكين كل شيء كل يتحدث بكل شيء كل ما يسمع ما يعرف على من يسمع، هذا لا يثق بأخباره، هو صدق على كل حال ولكن عنده هذا الأمر، قال هذا فلان يعني كل أخبار يروجها ولا ينظر عن من يحدث، ويحدث عن الكذابين ويجب أخبار الناس اللي ما يصلحوش وكذا وكذا ويروجها، لا يثق بأخباره. يعني عند الناس قال فلان ما جربنا عليه كذبا، ولكنه كذلك يعني لا يمحص في الأخبار، كل خبر يريد عليه ينشره ونحو ذلك من الأشياء. وقواعد كثيرة مرت على كل حال، يعني قلت صالحة لأن نستعملها فيما يريد علينا من أخبار، وعند ذلك ربما الإنسان يكون في هذه الحالة كأنه كثير من الإشاعات سببها أن الناس بالقاعدة. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا في أخبار الأمن والتخويفات ونحو ذلك. نعم قال ذلك، قال قال كأن يقول كذب علي أو ما رأيت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. للتعارض نعم. قال معرفة من حدث ونسي، معرفة من حدث ونسي أو كان جحده احتمالا. إذن عندنا صورتين وهما جحده جزما كما تقدم، أو جحده احتمالا، يعني العبارة التي قالها عند الجحد لا تحتمل الجزم، كأن يقول ما أذكر، ما أذكر هذا، يعني ما أذكر بعدها. عنوان هذا اللي قرأته يعني مرة معنا أنه حتى الجزم يدخل فيه، يعني فيما سبق الكتب السابقة، يعني حتى من جزم يدخل فيه ما حدث العنوان فقط ايه يعني الظاهر انه قبل لكن واضح انها تنقسم الى قسمين يعني ليس فقط مثلا ولكن السابق يدخل فيه فيما يحدث الناس ولكن هو قال لا يدخل ثم قال وان جحد مرويه جزم رد او استمال قبل لا جازم ليس لسان اما اذا علم بانه نسي مباشرة نقول التلميذ سابق ولم يسبق هو جزم ها؟ نسي كلاهما يدخل في النسي ولو جزم ولكن احنا نتكلم من حدث بمعنى الشيخ ها؟ اذا قلت من حدث ونسي كلام على الشيخ يدخل فيه الجزم وغير الجزم ها؟ يدخل فيه انه يرد تلك الروايه بجزما او غير جزم احتمال وهذا ما مر معنا قبل حتى في الشيخ اللاتيني يعني قال وان جحد مرويا بجزما رد احتمالا قبل في الاصح وفيه من حدث او نسي وعباره في الحق او معناها كانه مغايره وفيه مغايره لا شك لكن يعني مقصود سمير تحت العنوان ينقسم الى قسمين يعني يقول من حدث ونسي ينقسم الى قسمين اما ان يكون حدث وهو جازم بما حدث اذا كنا هكذا نريد ان نقول من حدث ونسي نسي ليش كذا ونسي ليش كذا هذا يدخل تحت القسمين واما من حدث ونسي معناها انك تقول الشيخ حدث نعم ولكن نسي وعند نسيانه نقول مباشرة يعني نصدق التلميذ لأن شيخه نسي بهذا الاعتبار ولكن في القسم الأول لا نقول نسي لأن إذا قلنا نسي نقول نعم التلميذ صادق لكن هو ما قال نسي ما قال أنا لا أذكر لا أذكر نعم عبارة نسي لا أذكر معنى نسي لو كان كذلك إذا لطعن في الرابع لأنه كذبه الشيخ قالوا ليكن ذلك قال احنا في واحد منهم لا كذبوا في الحديث كذبوا في الحديث فقط نعم كذبوا في الحديث ما قال كاذب قال هذا الحديث الذي كذب عليه كذب عليه اذا الراوي الذي كذب كذب عليه لذلك لما كان النساء ولكن الراوي ايضا عدل لا نحكم شيخه فيه والراوي ايضا عدل وقال انا سمعته منه وقال شيخه كذب علي وايضا لم فقد تادب ما قال كذب علي في كون قال المحدث من هو قال يقول كذلك كذب علي في كونه كذبا اذا كلاهما نسي ها؟ ربما الشيخ نسي وربما الاخر احتمال نعم كل منهم احتمال نعم قال او كان جحده احتمالا كان يقول ما اذكر هذا او لا اعرفه قبل لذلك الحق حتى وإن كانت ربما في اختصار ابن كثير وردت يعني تحت عنوان واحد لا مانع ولكن نحن هنا فقط ربما وقد يكون يعني كلام ابن حزم هنا أدق صراحة هو لم يجعل ولكن هناك ما يفيد العنوان عبارات يستعملها ابن حزم للانتقال واضحة وصريحة يكثر من استعمال أو وإن إما ونحو ذلك من هذه العبارات تدل على التغاير وتقصد التقسيم فهمتني ولذلك هذا اهم شيء عاون هؤلاء الذين وضعوا لعنهم قال او كان جحده احتمالا كان يقول ما اذكر هذا او لا اعرفه وانظر هذا وانسى حدث ونسي وهنا الشيخ نسي قال ما اذكر ما اذكر وانا نسيت أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث ذلك الحديث ها حديث عندكم ها حديث قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع الأصل في إثبات الحديث تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. لا بأس أن يجاب البقرة قبل العيد. قال وقيل لا يقبل، لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع. فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. هذا أظن هذه الفقرة ما عندنا في اختصار الحديث، هذا قول. نعم. قال وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل. وكذلك ينبغي أن يكون، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. احنا عندنا تبع، تبع له في النفي. النفي زيد يعني في مكان كلمة التحقيق. لا لا انا عندي كان التحقيق هذا بين، لكن على التحقيق ممكن تبع له التحقيق في التحقيق هذه ذلك شغلة اعتراضية. نعم في هو في النفي هذا ولا بس النفي ها؟ كذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له التحقيق. ثبتت رواية الفرع. لا هو تبع له في النفي على التحقيق يعني. لكن في التحقيق هو إذا كان مقبول مقبول غير مقبول مقبول. إذا أنكر يمكن وإذا أثبت. ولكن في النفي. حتى في التثبيت إذا أثبته. تثبت وإذا هو أثبته لا إشكال. ولا في التحقيق المسألة. إيه. من قبلها قبل بس إذا أرجعت على عامتنا وكلام فيه نفي. هذا شيخ روى عنه تلميذه وقال الشيخ لا يحضرني أو لا أذكر، هذه كلها نفي، نفي أن يكون هذا الحديث من روايته. فالفرع الذي هو التلميذ تبع للشيخ، إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع. فكذلك ينبغي أن يكون فرعا وتابعا له في نفي، لأن الإثبات اللي تذكرون تذكرون كأنه قاس عليه. في التحقيق هذا أمام هذا في التحقيق معنى القول التحقيق كما نقول يعني عند التحقيق يتبع عليه. نعم يتبع عليه إثباتا ولا إثباتا ولا ولكن الإثبات ذكره. قلنا هكذا قال، قال لأن الفرع تابع للأصل في إثبات الحديث. نعم. لا يحتاج إلى إعادة مرة أخرى. قال بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع. فكذلك ينبغي أن يكون فرع عليه وتبع له في النبي. النفي على التحقيق. نعم في النفي على التحقيق. قال وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، والمثبت مقدم على النفي. إذن جاءت قواعد هنا على كل حال يعني قوية واضحة، المثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فاختلف. فافترق. كأنهم قاسوا الرواية على الشهادة. الشهادة فرض بشهادة على الشهادة. الشهادة فرض هي الشهادة على الشهادة. يعني بها أن الفرع إذا شهد على الأصل لا تقبل. مثل ابن شهد على أبيه. كأنهم قاسوا عليها. الابن إذا شهد على أبيه لا تقبل شهادة الابن في أبيه. نعم. معناه كأن هناك ذلك الرواية يعني الأصلي على الفرعي يحكمنا بمثل ما حكم به للشهادة، معناه كذلك أنها لا تقبل. ولكن فرق بينهم الحجر قال وما قيس ذلك بالشهادة الفاسد لأن شهادة الفرع لا تسمع مع قدرتي على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. هذا هو مراده. نعم. قال وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكن لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروا لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم كحديث سهيل بن أبي صالح هذا رأيناه تم الاختصار. قال عن أبي هريرة مرفوعا عن قصة في قصة الشاهد واليمين قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا وكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة. نعم فأراد أن توقف من أربعة يبقى نعم لا قوة تصرف فيهم أه؟ بالله لا قوة تصرف فيهم. نعم.